تفضل. شيخنا، في سؤالين كما قلت لك، على اساس انه مثل الجيان بحكي معك من الكويت انا. ايه؟ الاول بالنسبه للمراه، هل يجوز لها ان تظهر مثلا اثناء رضاعه ولدها تظهر العوره او تظهر اقصد الصبيان امام محارمها مثل ابوها او اخوها؟ لا ما بيجوز. هذا الاول، جزاك الله خير. السؤال الاخر اللي هو بالنسبه للمسافر اللي يقيم في الاردن مثلا، انا الحين جاي من الكويت رايح للاردن لمده شهر، هل اغسل واجمع الصلاه؟ اذا نويت الاقامه في الاردن وعزمت على هذه الاقامه وجمعت امرك عليها فتنقلب صلاتك الى صلاه مقيم. اما اذا كنت لم تعزم على الاقامه، بمعنى انك انت بتقول اليوم بسافر وبكره بسافر وراحت مده اسابيع، فأنت في هذه الحالة تصلي صلاة وسافر. يعني مش متأكد إذا كنت راح أكون ثابت ولا لا، مش متأكد إذا راح أكون ثابت. إذا عزمت على الإقامة وجمعت الأمر في قلبك أنك تقيم جمعة جمعتين فأنت مقيم. أما إذا كنت تردد في نفسك بتقول في نفسك اليوم وبكرة اليوم وبكرة فأنت مسافر. الله يجزيك خير وبارك الله فيك يا شيخ. الله يحفظك. الله يشوف بطول الرحاجة إن شاء الله جاء على الأردن خلال الفترة القادمة. سلامتك. الله يبارك فيك يا شيخ. أهلين. أتكلم. السلام عليكم. أنتم مغفرتوا. أحمد الله وأشكره. الله بخير. الحمد لله. كيف أنت؟ الله يبارك فيك. أهلين. أريد مسألة، بارك الله فيك. تفضل. أستاذي، نحن بطبيعة حالنا في بيتنا نعيش أربع إخوة، أنا إخوة كثيرين، لكن إحنا الأربع إخوة نعيش في هذا البيت عند والدنا. أيوة. الوالد من عشر سنوات لم يعمل هو مثلا في الملحمة وفي أنواع التجارة الموجودة عندنا. أيوة. عملنا نحن في هذا المجال، فلما عملنا بارك الله عز وجل لنا في الرزق ورزقنا مالا كثيرا. أيوة. الآن إخواني الذكور الذين عملوا اتفق والدي على حالهم فقال أنتم تعملون الليل والنهار، أريد أن أجعل لكم مالا خاصا عن إخوانكم الصغار الذين لم يعملوا هم والإناث، فهل له ذلك؟ ليس له ذلك. ليس له ذلك. لا. بعدين أستاذي كمان بحب أحيطك، أننا نأخذ أجرة شهرية. كمان. كمان. يعني والدي يعطينا أجرة شهرية حتى نأكل ونشرب بها. أنتم متزوجون؟ نعم، هو زوجنا. وعايشين في دار واحدة ولا كل مين؟ لا، نحن نعيش في شقق. إيه. شقق لوالدي. والاكل كل واحد في بيته. وفيق يريد ان يتكلم معك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اقول الصوره وضحها الاخ زيد بما فيه الكفايه ان شاء الله. والجواب؟ الجواب تساله ما بيجوز. ممكن شيخنا اسالك الوضع بصوره اوضح شوي؟ خير ان شاء الله. اقول هذا البيت فيه اربعه من الشباب هم شرط ثراء الوالد وهم الذين شغلوا عندهم الملحمة في السوق. أنت عم تعيد الكلام اللي حكاه الرجل. نعم. إذا كان عندك شيء إضافي عما ذكره نسمعه، أما هذا الكلام هو نفسه حكاه. يعني مثلا شيخنا في واحد منهم بيشتري على تريلا، هذا التريلا اللي كان بيشتري عند واحد ثاني كان ممكن يقول هذا جمع 30,000 دينار أردني. يا أخي المهم أنه هذول الأولاد. نعم. استقلوا عن أبوهم ولا ما استقلوا؟ هل لي فهمنا من الرجل أنهم ما استقلوا، فإذا استقلوا حينئذ كل واحد مكسبه لجيبته. نعم. فلماذا الآن يريد أن يخص هؤلاء بشيء دون الأولاد الصغار وهن ماشيين في الطريق، لأن الكبار هم الذين اجتهدوا جهدا كبيرا. إيه، لكن عاشوا تحت كنف أبيهم وهم وأموالهم لأبيهم، فالآن ما بيجوز الأب أنه يحابيهم. أما إذا انفصلوا واستقلوا في العمل وحينئذ كل واحد مكسبه لجبته. أما الأب يجي يعطيهم، شو معنى يعطيهم؟ معناه عم يعطيهم من ماله هو، وهنا يجب تحقيق العدل. وحديث النعمان بن بشير اللي لعلك تعرفه، إني لا أشهد على جور. اي نعم، جزاكم الله خير شيخ. وإياك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. نعم. شيخ عبد الرحمن. ايوه. شيخ موجود؟ هو معك. الله يعطيك العافية. عافاك الله. عزاك بالليل معلش. تفضل. الله يسألنا سؤال لشيخ عنا، فأعطونا رقمك حتى تفتي لنا الشغلة. طيب بس أنت سلمت؟ نعم. سلمت؟ قلت السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. احنا تفضل، ايش عندك؟ نعم. سل ما عندك. يا سيدي العزيز، احنا حلفنا يمين قلنا للمرأة بطالك بالثلاث عملت الشيء ويعملناه طبعا.